السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس الثاني في شرح الكتاب الثامن من برنامج التعليم المستمر في سنته الرابعة 33 بعد 400 والألف، 34 بعد 400 والألف، وهو كتاب العدة في شرح العمدة للعلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: مسألة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعة. نعم، أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال العلامة عبد الرحمن بن إبراهيم المقدسي رحمه الله تعالى: مسألة وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، إحداهن بالتراب، لقوله عليه السلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن بالتراب. متفق عليه. فنقيس عليه نجاسة الخنزير. ذكر المصنف رحمه الله مسألة من المسائل المتعلقة بالطهارة، وهي كيفية تطهير نجاسة الكلب والخنزير، فقال: وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا، أي في عددهن، إحداهن بالتراب، أي إحدى تلك الغسلات بالتراب. وشرط التراب عند الحنابلة أن يكون طهورا لا طاهرا ولا نجسا، والتراب النجس هو الذي خالطته النجاسة فغيرت أحد أوصافه أو جميعها، وأما التراب الطاهر عندهم فكالمتطاير من يدي متيمم، فإن ما يتطاير من بقايا التراب عند ضرب المتيمم يديه بالأرض يكون حكمه عند الحنابلة أنه تراب طاهر لا طهور لاستعماله في طهارة عن حدث، فيكون كالماء المستعمل يحكم له أنه طاهر لا طهور. فشرط التراب المستعمل في غسل نجاسة الكلب والخنزير في إحدى المرات أن يكون ترابا طهورا، ويقوم مقامه عندهم الصابون والأشنان وما كان في معناهما. وذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل هذه المسألة، وهو دليل مركب من شيئين: أحدهما الدليل المتعلق بتطهير نجاسة الكلب، والآخر الدليل المتعلق بتطهير نجاسة الخنزير. فأما الدليل المتعلق بطهارة الكلب فهو الحديث الوارد في الصحيح: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم، الحديث. وأما الدليل المتعلق بطهارة الخنزير فهو القياس المذكور في قوله: فنقيس عليه نجاسة الخنزير، لأنه شر منه. والعلة الجامعة بينهما الخبث في كل، فلما وجد الخبث في الكلب والخنزير جعل حكمهما واحدا، فيكون أصل المسألة حديث تطهير ولوغ الكلب: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ثم قيس عليه الخنزير. وفي حديث تطهير الكلب قوله صلى الله عليه وسلم: فليغسله سبعا إحداهن بالتراب، فهو صريح في كيفية تطهير الكلب أنه يكون وفق الصفة التي ذكرها المصنف في قوله وتغسل نجاسة الكلب والخنزير سبعا إحداهن بالتراب ويكون الخنزير ملحقا بالقياس. نعم. قال تعالى مسألة ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده، علل بوهم النجاسة، ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل وهم النجاسة ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. وقال عليه السلام إنما يزي أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية، فإذا أجزأت ثلاثة أحجار في الاستجمار فالماء أولى لأنه أبلغ في الإنقاء. وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، وعنه مرة قياسا على النجاسة على الأرض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى فقال ويجزئ في سائر النجاسات أي في تطهيرها ثلاث منقية، والسائر بمعنى باقي، فيجزي في باقي النجاسات سوى نجاسة الكلب والخنزير ثلاث منقية، والمنقية هي التي تذهب بالنجاسة ولا يضر بقاء أثرها، فلو قدر أنه زالت أوصاف النجاسة وبقي لها أثر متميز لكنه ليس وصفا من أوصافها الملازمة لها، وإنما ما يعلم منه ويدرك أن نجاسة كانت قبل هنا فلا يضر الأثر إذا زالت الأوصاف. والإجزاء عند الحنابلة الكفاية في إسقاط التعبد، والإجزاء عند الحنابلة الكفاية في إسقاط التعبد. ذكر معناه ابن النجار في مختصر التحرير وبسطه شراحه كصاحب التحبير والكوكب المنير، ومرادهم بقولهم إسقاط التعبد أي أن العبد إذا أوقع المطلوب منه لم يلتمس منه إيجاد ما طلب منه مرة أخرى، فإذا أوقعه في عبادة ما فصحت منه أجزأت عنه، فيكون التعبد قد سقط عنه أي سقط عنه طلب فعل العبادة، فيحصل به براءة الذمة وإسقاط الطلب عن العبد. فمتى وجدت في كلام الحنابلة يجزئ أو لا يجزئ فاعلم أن معناه هو المذكور آنفا، وأصله في السنة الصحيحة، ففي الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه عند ذكر ذبيحة أبي بردة بن نيار قوله صلى الله عليه وسلم ولن تجزئ عن أحد بعدك. فالإجزاء من الألفاظ المستعملة في الشرع، فصرح أبو العباس ابن تيمية أن الإجزاء يقع بمعنى الصحة، وعند الحنابلة بين الصحة والإجزاء فروق ليس هذا محل بيانها، ولكن المقصود أن تعلم أن الإجزاء عند الحنابلة على المعنى المتقدم، ويكون معنى كلام أبي العباس من تيمية أن الإجزاء الوارد في النصوص يراد به الصحة، فقوله في الحديث الآن في الذكر ولن تجزئ عن أحد بعدك أي لن تصح ذبيحة في الأضحى عن أحد بعدك يا أبا بردة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليل إجزاء ثلاث منقيات في سائر النجاسات، فاستدل بحديثين، فالأول ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال المصنف: علل، أي الأمر بالغسل بوهم النجاسة، أي بتوهم النجاسة، إذ لا قطع بها ولا يقين يوقف عليها، وإنما يتوهم وجودها. قال: ولا يزيل وهم النجاسة إلا ما يزيل حقيقتها. فلما أرشد إلى الثلاث عند إزالة وهم النجاسة علم أن هذه الثلاث مطلوبة عند وجود حقيقة النجاسة. والدليل الثاني حديث: إنما يجزئ أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية، وهو في الصحيحين بمعناه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: والفقهاء يتوسعون في إيراد الأحاديث على المعنى، فإن هذا من مسالكهم رحمهم الله تعالى. وربما ولد توسعهم في إصابة المعنى إيرادهم زيادات لا تعلم في الروايات، ومنه ما وقع في هذا الحديث إن صحت النسخة في قوله منقية، فإن كلمة منقية ليست في الصحيحين ولا في غيرهما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، لكنها ملازمة للمعنى كما يعلم ذلك من أبواب آداب قضاء الحاجة وإزالة النجاسة وستأتي. وبين المصنف وجه دلالة الحديث على المقصود فقال: فإذا أجزأت، يعني سقط التعبد وحصلت الكفاية في ثلاثة أحجال، بثلاثة أحجال في الاستجمار أي في إزالة النجو الخارج من السبيل بالحجارة، فالماء أولى، لأنه أبلغ في الإنقاء، أي لأنه أكمل في حصول الإنقاء. فإذا كانت الحجارة مقدرة بثلاث قدرت الغسلات المائية بثلاث، فيكون هذا برهانا لما ذكره المصنف في قوله: ويجزئ في سائر النجاسات ثلاث منقية. ثم ذكر المصنف رحمه الله روايتين أخريين عن الإمام أحمد فقال: وعنه سبع مرات في غير نجاسة الكلب والخنزير قياسا عليها، أي يحكم أيضا على باقي النجاسات بأنها لا تزول إلا بسبع غسلات، إلا بسبع غسلات كنجاسة كلب وخنزير. ثم قال: وعنه، أي رواية ثالثة مرة، أي يكفي استعمال الماء مرة واحدة قياسا على النجاسة على الأرض، أي لأن النجاسة التي على الأرض كما سيأتي يجزئ فيها صبة واحدة. وهذه الروايات الثلاث عن الإمام أحمد استقر مذهب المتأخرين من الحنابلة على الرواية الوسطى، فالمذهب يشترط لكل متنجس سبع غسلات، يشترط لكل متنجس سبع غسلات. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، فإن كانت النجاسة على الأرض فصبة واحدة تذهب بعينها، لقوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا مما، وفي رواية: سجلا مما. ذكر المصنف رحمه الله أن النجاسة إذا كانت على الأرض فلها حال أخرى من التطهير ولو من كلب أو خنزير، فإن النجاسة الأرضية الملازمة للأرض حكمها واحد ولو كانت من كلب أو خنزير، وهو المذكور في قوله: فصبة واحدة تذهب بعينها، أي يصب عليها من الماء صبة واحدة تذهب بعين النجاسة فتكاثر بالماء حتى يذهب لون النجاسة وريحها، فإذا كوثرت بالماء إذا صب عليها ذهبت النجاسة وريحها، كفى ذلك في تطهيرها. فإن لم تزل بواحدة زيد عليها حتى يحصل المقصود، لكن المراد أن مذهب الحنابلة أن النجاسة التي تكون على الأرض يجزئ فيها صبة واحدة من الماء، والأصل في ذلك عندهم حديث أنس في الصحيحين في قصة بول الأعرابي الذي ذكره المصنف، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: صبوا على بول الأعرابي ذنوبا من ماء. والذنوب والسجل بمعنى الدلو الممتلئة، فالدلو الممتلئة تسمى ذنوبا وسجلا. وعند الحنابلة لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف، فلو وقعت نجاسة على الأرض فمرت عليها ريح فأذهبتها أو شمس فأزالتها أو تمادى بها الزمان حتى ذهبت بالجفاف رطوبتها لم تطهر تلك البقعة من الأرض حتى تكاثر بالماء في صبة واحدة. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ويجزئ في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح، وهو أن يغمره بالماء وإن لم يزل عينه، لما روت أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، متفق عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن بول الغلام الذي لم يأكل الطعام يجزئ في تطهيره النضح، والمراد بقولهم لم يأكل الطعام أي لم توجد له شهوة في طلبه، أي لم توجد له شهوة في طلبه، فإنه إذا فقده لم يلتمسه، فإن وجدت هذه الشهوة صار حكمه حكم غيره، فمتى صار طالبا للطعام مبتغيا له فبوله كبول غيره، وإن لم توجد هذه الشهوة وهو المذكور عند الحنابلة في قولهم الغلام الذي لم يأكل الطعام فإنه يجزئ في تطهير بوله النضح. والنضح فسره المصنف بقوله: وهو أن يغمره بالماء، أي أن يرشه بالماء ويكثره عليه. وإن لم يزل عينه فخفف في طهارته، أي في كيفية تطهيره تبعا لخفة نجاسته، فخفف في تطهيره تبعا لخفة نجاسته، لا أنه ليس نجسا بل هو نجس، إلا أنه مما خفف من النجاسات. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الأصل في هذا، وهو حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، أي على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا بماء، أي طلب ماء فنضحه ولم يغسله، أي غمر به البقعة التي على ثوبه ورشه عليه ولم يغسله صلى الله عليه وسلم، والغسل يجامعه الدلك، فلم يدركه صلى الله عليه وسلم ولا كرر عليه الماء، فعلم أنه يطهر بهذه الصفة. قال رحمه الله تعالى: مسألة. وكذلك المذي. وفي كيفية تطهيره روايتان، إحداهما يجزئ نضحه، لما روى سهل بن حنيف قال: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، فقلت يا رسول الله كيف بما أصاب ثوبي منه؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. قال الترمذي: حديث صحيح. والثانية يجب غسله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. وعنه أنه كالمني، لأنه خارج بسبب الشهوة أشبه المني، ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه لكونه يخرج من غير اختيار. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أن المذي في رواية في المذهب يجزئ فيه ما يجزئ في بول الغلام، فتقدير العطف في قوله وكذلك المذي أي وكذلك المذي يجزئ في تطهيره النضح. وهذه هي الرواية الأولى التي ذكرها المصنف، واستدل لها بحديث سهل بن حنيف رضي الله عنه، وفيه يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب منه. الحديث رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح، كما في النسخ التي بأيدينا. وذكر المصنف رواية ثانية فقال: والثانية يجب غسله، أي لا يكفي فيه النضح، بل لا بد فيه من الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أمر بغسل الذكر منه، ولأنه نجاسة من ذكر أشبه البول. فدليل إيجاب غسل المذي عند الحنابلة وفق ما ذكره المصنف شيئان: أحدهما أمره صلى الله عليه وسلم في الصحيح بغسل الذكر منه، فكما يغسل الذكر منه يغسل الثوب. والآخر أنه نجاسة من ذكر أشبه البول، فمخرجهما واحد، فكما أن البول يكون تطهيره بالغسل إذا وقع على الثوب، فكذلك يكون تطهير المذي. والرواية الثانية هي المذهب عند الحنابلة، استقر مذهب الحنابلة أن المذي لا يطهر إلا بالغسل. وأجاب الحنابلة عن حديث سهل بأمرين: أحدهما أمر يتعلق بالرواية، إذ قال الإمام أحمد في حديث سهل بن حنيف: إني أتهيب حديث ابن إسحاق، إني أتهيب حديث ابن إسحاق، يعني محمد بن إسحاق ابن يسار المطلب مولاه صاحب المغازي، فهو الذي عليه مدار حديث سهل بن حنيف، وهو حسن الحديث ولا سيما في أبواب المغازي، وله في أحاديث الأحكام أفراد يتخوف منها. وهذا وجه ما ذكره الإمام أحمد من تهيب حديثه. والآخر أمر يتعلق بالدراية، بأن يقال إن النضح المذكور في حديث سهل هو مقدمة الغسل، فيكون الغاسل له مبتدئاً أولا بنضحه، ثم يتزايد الأمر بغسله، فينضحه أولا ثم يغسله ثانيا. ثم ذكر المصنف رواية أخرى عن الإمام أحمد أن المذي كالمني، أي أنه طاهر كالمني، وعلل ذلك بكونه خارجا بسبب الشهوة أشبه المني، فلاشتراكهما في خروجهما بسبب الشهوة أشرك في حكمهما بأن يكونا طاهرين، والشهوة هي اللذة. والمذهب أن المذي نجس والمني طاهر، ولا يجزئ في تطهير المذي إلا الغسل. ثم قال المصنف: ويعفى، أي يتجاوز ويتسامح عن يسيره أي قليله، وعلله بقوله: لأنه يشق التحرز منه أي التحفظ منه، والحرز مكان الحفظ، فيشق على العبد أن يتحفظ من خروج المذي منه لكونه يخرج من غير اختيار أي بالغلبة عند وجدان مقدمة الشهوة، فإذا تحركت الشهوة في العبد خرج منه المذي غلبة، وربما لم يحس بخروجه إلا بعد، فلأجل مشقة التحرز عفي عن اليسير من المذي، فلا يؤمر العبد بإزالته. قال رحمه الله تعالى: مسألة. ويعفى عن يسير الدم في غير المائعات وما تولد منه من القيح والصديد، لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة. وروي عن جماعة من الصحابة: الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف. وحد اليسير هو ما لا يفحث في النفس، لقول ابن عباس قال الخلال الذي استقر عليه قوله: أن الفاحش ما يستفحشه كل إنسان في نفسه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسألة أنه يعفى عن يسير الدم، فإن الدم نجس عند الحنابلة، ويعفى عن قليله في غير المائعات أي السوائل، فالميوعة يراد بها السيولة. واستقر المذهب وفق ما حكاه صاحب الزاد في قوله: في غير مائع ومطعوم، فيعفى عن يسير الدم في غير مائع أي سائل، ومطعوم أي متناول طعاما. ثم ذكر أن ما تولد منه من القيح حكمه حكمه، والقيح والصديد اسم للأخلاط التي تخرج من الجرح سوى الدم، فما يخرج من الأخلاط من الجرح سوى الدم يسمى قيحا وصديدا، فهي مياه سائلة ذات قدرة فيها لزوجة تخرج من الجرح سوى الدم، فيعفى عنها. وعلله بقوله: لأنه لا يمكن التحرز منه، فإن الغالب أن الإنسان لا يخلو من حكة أو بثرة، والبثرة هو الدمامير الصغيرة، فالدمامير الصغيرة التي تعلق بالوجه خاصة وبقية الجسد من النتوءات التي تكون على الجلد على اختلاف أسمائها، فإن الدمامير أشهرها جنسا وراءه أجناس كثيرة، فكل النتوءات التي تكون على البدن مما يخرج منه إذا ضغط ماء أو قيح أو صديد أو دم يسير يسمى بثرة. واستدل الحنابلة بورود ذلك عن الصحابة لقوله وروي عن جماعة من الصحابة الصلاة مع يسير الدم ولم يعرف لهم مخالف، فصح عن ابن عمر رضي الله عنهما عند عبد الرزاق أنه ضغط بثرة بين عينيه ثم أخذ منها شيئا فركه بين أصبعيه ثم صلى ولم يتوضأ. وعند عبد الرزاق أيضا بإسناد صحيح عن ميمون بن مهران قال رأيت أبا هريرة أدخل أصبعه في أنفه ثم أخرجه وعليه دم ثم فركه وصلى. وروى البيهقي في السنن الكبير بإسناد جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إذا كان الدم فاحشا فعليه الإعادة وإذا كان قليلا فلا إعادة عليه. فالرواية صحيحة بذلك عن ابن عمر وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم ولا يعرف لهم مخالف أي من الصحابة رضي الله عنهم. وأحال المصنف في قوله ولم يعرف لهم مخالف إلى العرف المستقر عند الحنابلة، فإن من أصول أدلة الحنابلة قول الصحابي، فإذا ذكر أحد علمائهم قولا لصحابي ثم قال ولم يعرف له مخالف يريد من الصحابة، أما من دونهم فلا عبرة به عندهم، فإذا ثبت شيء عن الصحابة كان الحزم الأخذ به دون نظر إلى غيره. وهذه المسألة لم يعرف فيها مخالف لمن ذكرنا من الصحابة. ثم بين المصنف حد اليسير أي القليل فقال وهو ما لا يفحش في النفس أي ما لا يكثر في النفس فلا تحكم عليه النفس بالكثرة، قال لقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو قوله ما فحش في قلبك، ما فحش في قلبك. ذكره الحنابلة في تآليفهم ولم أره موصولا عند أحد من أهل الحديث والرواية. ثم ذكر عن الخلال أن الذي استقر عليه قوله أي قول الإمام أحمد أن الفاحش يعني الكثير ما يستفحشه كل إنسان في نفسه أي ما يستكثره كل إنسان في نفسه، فيكون اليسير موكولا إلى نظر الإنسان نفسه، فإذا لم يفحش في نفسه فهو يسير وإن فحش فهو كثير. قال رحمه الله تعالى مسألة ومني الآدمي طاهر، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليه، ولأنه بدء خلق الآدمي فأشبه الطين، وعنه أنه نجس ويعفى عن يسيره كالدم، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح. وعنه لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المني من الآدمي طاهر، واستدل بما في الصحيح عن عائشة أنها كانت تفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم أي تجمع الثوب بعضه على بعض ثم تحركه، فهذا هو الفرك، ولو كان نجسا لم يجزئ فيه إلا الغسل، فلما فرك دون غسل علم أنه طاهر. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى دليلا آخر من جهة النظر، وهو أن المني بدء خلق الآدمي فأشبه الطين، والطين محكوم بأنه طاهر، فيكون كذلك المني طاهر. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى رواية أخرى عن الإمام أحمد فقال: وعنه أنه نجس، أي ليس بطاهر، واستقر المذهب كما سلف على أنه طاهر. ثم اختلفت الرواية عن الإمام أحمد فيما إذا حكم بنجاسته هل يعفى عن يسيره أم لا، روايتان. فالرواية الأولى أنه يعفى عن يسيره كالدم، والرواية الثانية أنه لا يعفى عن يسيره. وأورد المصنف رحمه الله تعالى الحجة في القول بنجاسته، وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسله من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح في الصحيحين. والغسل إنما يكون لنجس، وأجيب عنه بأن غسل عائشة رضي الله عنها لم يكن لنجاسة، إذ لو كان كذلك لم يجزئ الفرق الواقع في حديث آخر، وإنما يحمل الغسل على إرادة دفع المستقذر طبعا، لأن المستقذرات نوعان: أحدهما المستقذرات الشرعية، وهي التي يحكم بنجاستها، والآخر المستقذرات الطبعية، أي التي ترجع إلى الطبع ولا يحكم بنجاستها، كالريق والمخاط ونحوهما. فإن المستقذرات الطبعية مما يتكرهها صاحب الذوق السليم فيأنف منها ويبتغي دفعها عن نفسه، ومن جملتها المني، فإن المني مستقذر طبعي لا شرعي، فالنفوس تعافه وتكره أن يرى على الثياب، فتحمل رواية الغسل على هذا المعنى. ثم ذكر الرواية الثانية فيما إذا كان نجسا أنه لا يعفى عن يسيره فلا يكون كالدم، وعلله بقوله: لأنه يمكن التحرز منه، أي يمكن التحفظ منه، لأن المني يخرج باختيار ويحس به، فيمكن للعبد أن يتحرز منه، وهذا فرق مؤثر في الحكم عند الحنابلة بين ما ذكروه في المدي وما ذكروه في المني. فإنهم قالوا في المدي كما تقدم: ويعفى عن يسيره لأنه يشق التحرز منه، وعللوه بقوله: لكونه يخرج من غير اختيار، أي بالغلبة. وقالوا في المني: لا يعفى عن يسيره لأنه يمكن التحرز منه، لأنه يكون عن اختيار وإرادة ويحس به المرء، على أن المترشح في المذهب القول بطهارة المني، فلم يحتج إلى ما ذكر إلا بيانا لعلة التفريق عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. ولا يرد على هذا حال الاحتلام من أنها حال غلبة يشق التحرز معه، لأن حال الاحتلام حال نادرة، والنادر لا يؤثر في الأحكام، بل تكون له أحكامه الخاصة، فإن النادر ما سمي نادرا إلا لتفرده عن نظائره. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وبول ما يؤكل لحمه طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به، متفق عليه. وقال عليه السلام: صلوا في مرابض الغنم ولا تخلوا من أبعارها. ولم يكن لهم مصليات، فدل على طهارته. قال الترمذي حديث حسن. فإن قيل إنما أذن في شرب أبوال الإبل للتداوي قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد في كتاب الأشربة. وفي لفظ رواه ابن أبي الدنيا في ذم المسكر إن الله لم يجعل في حرام شفاء، وعنه أنه نجس لأنه رجيع من حيوان أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، وحكم الروث والمني حكم البول قياسا عليه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في بيان حكم بول ما يؤكل لحمه، فقال وبول ما يؤكل لحمه طاهر فليس نجسا، ودليله عند الحنابلة مما ذكره المصنف شيئان: أحدهما ما في الصحيح من أمره صلى الله عليه وسلم أن نفر العرنيين أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة وألبانها ولو كان نجسا ما أمرهم به، فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بشرب أبوال الإبل وهي مما يؤكل لحمه علم أنها طاهرة. والآخر قوله صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه صلوا في مرابض الغنم، وإسناده صحيح، وهو في الصحيحين من فعله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر فإنما عند الترمذي وغيره. ولا تخلو مرابض الغنم أي أماكن اجتماعها التي تأوي إليها لا تخلو من أبعارها أي الروث الخارج منها، ولم يكن لهم مصليات يختصون بها من الأرض، فدل على طهارته. ثم أورد المصنف رحمه الله تعالى اعتراضا فقال: فإن قيل إنما أذن يعني النبي صلى الله عليه وسلم في شرب الأبوال الإبل للتداوي، ثم أجاب عنه بقوله: قلنا لا يصح ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل فيما حرم عليكم شفاء، رواه أحمد وغيره، وهو بهذا اللفظ فيه ضعف، لكن الرواية في هذا الباب صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون امتناع التداوي بالحرام دليلا على أن ما تداووا به من أبوال الإبل حلال طاهر. ثم ذكر رواية أخرى عن الإمام أحمد أنه نجس، أي أن بول ما يوكل لحمه نجس، وعلل ذلك بقوله: لأنه رجيع من حيوان، أي فضلة ترجع من الحيوان بعد تناوله طعامه، أشبه بول ما لا يؤكل لحمه، وفي نسخة أشبه رجيع ما لا يؤكل لحمه، وهذه من جهة السياق أقيس. ووجه ذلك كون ما يخرج من الفضلات مما يؤكل لحمه وما لا يؤكل لحمه يجتمعان في كونهما رجيعا خارجا فضلة من حيوان تناول طعامه، فيكون حكمهما واحد. والصحيح في المذهب أن بول ما يؤكل لحمه وروثه يعني بعره كلاهما طاهر. ثم قال المصنف: وحكم الروث يعني البعر والمني حكم البول قياسا عليه، فما يخرج من الحيوان من روث ومني وبول وقيء حكمها واحد، وهو الطهارة إذا كانت مما يؤكل لحمه كغنم وبقر وإبل، فأبوالها وقيئها وأرواثها طاهرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. مسألة: لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه السلام: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليهما. فوعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، ولأن فيه سرفا وخيلاء وكسر قلوب الفقراء. شرع المصنف رحمه الله تعالى في باب آخر من أبواب الفقه، وهو باب الآنية، والمراد بها الأوعية والظروف التي تجعل فيها المياه وغيرها. لما كان الماء مفتقرا إلى ظرف يجعل فيه ووعاء ينقل به، تواطأ الحنابلة على إتباع باب المياه بباب في الآنية. استفتحه المصنف بمسألة ذكر فيها أنه لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، ولو على أنثى، فالرجل والأنثى حكمهما واحد في ذلك. وذكر المصنف رحمه الله تعالى ثلاثة أدلة للحنابلة. فالدليل الأول ما في الصحيحين عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الحديث والنهي عند الحنابلة للتحريم، وذكر الشرب والأكل خرج مخرج الغالب، فإن الغالب استعمال الأوعية والظروف في الأكل والشرب، وما سوى ذلك فهو ملحق بهما. والدليل الثاني ما في الصحيحين من حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر. والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال المصنف: توعد عليه بالنار، فدل على تحريمه، فما توعد عليه بالنار فهو محرم. والدليل الثالث ذكره في قوله: لأن فيه سرفا وخيلاء، أي مجاوزة في الحد مع المبالغة في الفخر، وكسر قلوب الفقراء، أي إيذاء نفوسهم بإيلامهم بفقد ما يتنعم به مستعمل الذهب والفضة. نعم. مسألة: وحكم المضبع بهما حكمهما، لأنه إذا استعمله فقد استعملهما، إلا أن تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح، فلا بأس بها إذا لم يباشرها بالاستعمال، لما روي أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة، رواه البخاري. واشترط أبو الخطاب أن يكون لحاجة، لأن الرخصة وردت في شعب القدح وهو لحاجة، وقال القاضي: يباح من غير حاجة لأنه يسير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في باب الآنية، فبين أن حكم المضبب بهما حكمهما، أي حكم المضبب بالذهب والفضة هو حكم الذهب والفضة، فكما لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها، لا يجوز استعمال حكم المضبب بالذهب والفضة في طهارة ولا غيرها. والمضبب عند الفقهاء هو الموصول شعبه، أي كسره أو شقه، والموصول شعبه أي كسره أو شقه بشيء ما بمنزلة ما يعرف اليوم باللحام، فإن اللحام تضبيب، فمتى كان التضبيب بالذهب والفضة فإن حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة كحكم أصلهما. واستثني عند الحنابلة المذكور في قول المصنف إلا أن تكون الضبة يعني الصلة التي سد بها الشق أو الكسر وأصلحت ثلمة الإناء، إلا أن تكون الضبة يسيرة أي قليلة من الفضة لحاجة، فمتى كان التضبيب بضبة يسيرة من فضة لحاجة جاز استعمال الإناء المضبب بها. فالفضة يجوز استعمال الإناء الذي تكون فيه بشروط، أحدها أن تكون ضبة أي وصلة، والثاني أن تكون ضبة يسيرة أي قليلة، والثالث أن يكون الحامل عليها الحاجة، والحاجة هنا ما يتعلق بها غرض غير الزينة، ما يتعلق بها غرض غير الزينة أي تتعلق بها مصلحة سوى الزينة. وليس معنى الحاجة أن لا يقوم غيرها مقامها، لأنه متى وجد الحرج صارت ضرورة ولم تكن حاجة، وأمر الضرورة أوسع من الحاجة، والحاجة أضيق لأن الضرورة يفتقر إليها اضطرارا، وأما الحاجة فإنما تستعمل على وجه التوسيع. وزيد شرط رابع وهو ألا يباشرها، ألا يباشرها، والتحقيق أنه يكره ذلك، والتحقيق أنه يكره ذلك في المذهب، أي متى استعمل ضبة يسيرة من فضة في إناء فإنه لا يباشر هذه الضبة بأن يستعمل الماء من جهتها، فلو قدر أنه يستعمل هذا الإناء المضبب في شرب فإنه لا يشرب من ناحية الفضة وإنما يشرب من ناحية أخرى، وكذا لو استعملها في طهارة كوضوء أو غسل فلا يباشر استعمالها من هذه الجهة. وأورد المصنف رحمه الله تعالى دليل الحنابلة في ذلك وهو حديث أنس في صحيح البخاري أن قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم انكسر فاتخذ مكان الشعب أي مكان الشق أو الثلمة سلسلة من فضة أي وصلة من فضة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى اختلاف الأصحاب في اشتراط الحاجة، فقال واشترط أبو الخطاب أي الكلوداني، اشترط أبو الخطاب وهو الكلوداني من أئمة المذهب أن يكون لحاجة، وعلله بقوله لأن الرخصة وردت في شعب القدح أي في ثلمة القدح وهو لحاجة، وقال القاضي وهو أبو يعلى الفراء. ومن اصطلاحات الحنابلة في الرجال عند الإطلاق بقولهم القاضي يريدون به أبا يعلى الفراء رحمه الله، فذهب إلى أنه يباح من غير حاجة لأنه يسير، والذي استقر عليه المذهب أنه لا بد من الحاجة. وهذا المستثنى عند الحنابلة في المضبب مختص بالأوصاف المتقدمة أنه من فضة في ضبة يسيرة وأن تكون الحاملة عليه الحاجة، وما سوى ذلك فحكمه عند الحنابلة واحد، وسنبين ما سوى ذلك بعد الأذان بإذن الله تعالى. أذن يا أبو خالد. تقدم القول بأن ما ذكر آنفا من الاستثناء يختص بالمبين، وما سوى ذلك فإنه يبقى على أصل حرمته، والآنية المحرمة عند الحنابلة ستة أنواع. فالنوع الأول الخالص من النقدين الذهب والفضة، والنوع الثاني المضبب سوى ما استثني، وتقدم بيان معناه وذكر ما استثني منه، والثالث والنوع الثالث المطلي بالذهب والفضة، المطلي بالذهب والفضة. والمقصود بالطلاء أن يجعل الذهب والفضة على نحو ورق، فيدلك الإناء بهما. والنوع الرابع المموه بالذهب والفضة، المموه بالذهب والفضة، وهو الملقى فيما أذيب منهما، الملقى فيما أذيب منهما. فإذا أخذ الإناء من نحاس أو صفر فألقي فيما أذيب من الذهب والفضة ثم أخرج سمي مموها. والنوع الخامس المطعم بالذهب والفضة، المطعم بالذهب والفضة، وهو ما يثبت على أجزائه قطع من الذهب أو الفضة، وهو ما يثبت على أجزائه قطع من الذهب أو الفضة. والنوع السادس المكفة بالذهب أو الفضة، المكفة بالذهب أو الفضة، وهو الذي يجعل في جنباته أخاديد، وهو الذي يجعل في جنباته أخاديد أي مجار يجعل فيها الذهب أو الفضة. وأشرت إلى المسألة برمتها بقولي ويحرم الإناء عند المذهب، ويحرم الإناء عند المذهب من خالص النقدين والمضبب، من خالص النقدين والمضبب. كذلك المطلي والمموه، كذلك المطلي والمموه، مطعم مكفة ونوه، مطعم مكفة ونوه بحل ضبة يسيرة وفت، بحل ضبة يسيرة وفت من فضة لحاجة تحتمت من فضة لحاجة تحتمت، وعندهم يكره أن تباشر، وعندهم يكره أن تباشر إلا لمثلها إذا تعسرا، وعندهم يكره أن تباشر إلا لمثلها إذا تعسرا. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها ولو كانت ثمينة، مثل الياقوت والبلور والعقيق وغير ثمينة كالخزف والخشب والصف والجلود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من ثور من صف وثور من حجارة ومن قربة وإداوة، واغتسل من جفنة، روى البخاري من ثور الصف. وإنما جاز استعمال الثمين لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الآنية، حكى فيها جواز استعمال سائر الآنية الطاهرة، أي باقي الآنية الطاهرة واتخاذها، فيجوز أن تستعمل الآنية الطاهرة وتتخذ من سوى ما تقدم، ولو كانت ثمينة أي غالية ذات ثمن، فإن ثمنيتها من غلاء قيمتها. ومثل رحمه الله تعالى بما ثمن منها فقال: مثل الياقوت والبلور والعقيق، فهذه معادن ثمينة، وما دون ذلك مما فقدت فيه الثمنية فهو أولى بالجواز، كالخزف والخشب والصفر أي النحاس أو هو نوع منه والجلود. وفي ذلك أحاديث كثيرة أورد المصنف رحمه الله تعالى منها ما ذكره بقوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من صفر، من ثور من صفر وثور من حجارة ومن قربة وإداوة، واغتسل من جفنة، روى البخاري من ثور الصفر. وكل هذه الأنواع مما صح استعماله عن النبي صلى الله عليه وسلم، والثور والجفنة والإداوة أنواع مختلفة من الآنية والأوعية التي تعرفها العرب، تختلف أحجامها صغرا وكبرا، فأكبرها الجفنة، فإن الجفنة اسم للآنية العظيمة كالقدر الضخم في عرفنا اليوم. ثم بين المصنف رحمه الله تعالى وجه جواز استعمال الثمين بقوله: لأنه ليس فيه كسر قلوب الفقراء، فلا يتألمون برؤيته، لأنه لا يعرفه إلا خواص الناس، فيعلم بهذا العلة الفارقة بين الذهب والفضة وما عداهما من الأشياء الثمينة، بأن الذهب والفضة يحصل باستعمالها كسر قلوب الفقراء لأنهم يعرفونها، فمعرفة الذهب والفضة مما يشترك فيه الناس قاطبة. وأما ما سوى ذلك من الأشياء الثمينة كالياقوت والعقيق فإنها تخفى، فلا يعرفها إلا خواص الناس، فلما ذهبت المعرفة فقد المعنى الذي يحصل بكسر قلوب الفقراء. نعم. قال رحمه الله تعالى: مسألة، ويجوز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، وهم قسمان: من لا يستحل الميتة فليفود فأوانيهم طاهرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في الزهد، وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية. والثاني: من يستحل الميتات كعباد الأصنام والمجوس وبعض النصارى، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس، لما روى أبو ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم من أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم؟ قال لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. متفق عليه. وما شك في استعماله فهو طاهر لأن الأصل طهارته. وذكر أبو الخطاب أن أواني الكفار طاهرة كذلك. وفي كراهية استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها. فأما ثيابهم فما لم يلبسوه أو على من ثيابهم كالعمامة والطي الأسان فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يلبسون ثيابا من نسج الكفار وما لاقى عوراتهم. فقال الإمام أحمد رضي الله عنه: أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيها، فيحتمل وجوب الإعادة وهو قول القاضي لأنهم يتعبدون بالنجاسة، ويحتمل أن لا يجب وهو قول أبي الخطاب لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. وعنه أنه أن من لا تحل ذبيحتهم لا يستعمل ما استعملوه من آنيتهم إلا بعد غسلها، لحديث أبي ثعلبة، لأنه يدل على غسل آنية من لا تحل ذبيحته لكونه أمر بغسل آنية أهل الكتاب وإن كانت ذبائحهم حلالا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى من مسائل باب الآنية، بيّن فيها جواز استعمال أواني أهل الكتاب وثيابهم ما لم تعلم نجاستها، فإذا علمت نجاستها لم يجوز استعمالها إلا بتطهيرها من تلك النجاسة، وإن لم تعلم جاز استعمالها. إلا أن المصنف رحمه الله تعالى أورد من القسمة ما أدخل الاستثناء على ما ذكره، فبين أن أهل الكتاب قسمان: القسم الأول من لا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة، وأورد ما صح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أضافه يهودي بخبز وإهالة سنخة، والإهالة هي التي تعرف باسم الودك وهو شحم قذيب ثم تجمد، وسنخة يعني متغيرة. وتوضأ عمر رضي الله عنه من جرة نصرانية، من جرة نصرانية أي امرأة نصرانية، وهو من حديث سفيان بن عيينة عن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، وصححه جماعة وفي النفس من تصحيحه شيء، فكأنه غلط. والقسم الثاني: من يستحل الميتات كبعض النصارى ومن وافقهم من عباد الأصنام والمجوس، فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر، وما استعملوه فهو نجس. وأورد في ذلك حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها ثم كلوا فيها. فيدل هذا أن ما علم أنه يستحل الميتات ويستعمل النجاسة لا يستعمل شيء من آنيته إلا بتطهيرها وغسلها. والذي استقر عليه المذهب جواز استعمال آنية الكفار وثيابهم، لا فرق بين أهل الكتاب ولا غيرهم ما لم تعلم نجاستها. ويحمل حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه عندهم على المبالغة في التطهير أو موافقة ما طبعت عليه النفس من كراهة أهل القدارة، وإن كان ما معهم هو طاهر في صورته الظاهرة. ثم أورد خلافا بين الحنابلة في ذلك، فقال: وذكر أبو الخطاب وهو الكلوذاني كما تقدم أن أواني الكفار طاهرة كذلك. وفي كراهة استعمالها روايتان، إحداهما يكره لهذا الحديث، والثانية لا يكره لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل فيها، والمذهب أنه لا يكره. ثم ذكر أن ثيابهم فيها خلاف في المذهب، وانبنى على الخلاف إعادة الصلاة إيجابا أو استحبابا مع ما صاحب ذلك من التفريق بين ما لم يلبسوه أو على من ثيابهم، أي كان في الأجزاء البادية من أبدانهم، وبين ما لاقى عوراتهم أي صادف عوراتهم، والذي استقر عليه المذهب كما سلف طهارة كل ذلك، ولا ينجس شيء من ذلك بالشك، لأن الأصل الطهارة فلا تزول عنها بالشك. فآنية الكفار وثيابهم طاهرة يجوز استعمالها ما لم تعلم نجاستها يقينا. قال رحمه الله تعالى: مسألة، وصوف الميتة وشعرها طاهر، لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت، فلا ينجس بالموت كالبيض إذا كان في الدجاجة. ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، ولأنه لو انفصل حال الحياة كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، لقوله عليه السلام: ما أبين من حي فهو ميت، رواه الترمذي بمعنى. وقال: حديث حسن غريب، والنمو لا يدل على الحياة بدليل الحشيش والبيض. ذكر المصنف رحمه الله تعالى مسألة أخرى في باب الآنية، فقال: وصوف الميتة وشعرها طاهر، أي إذا كانت من ميتة طاهرة في الحياة، أي إذا كانت من ميتة طاهرة في الحياة، ولو كانت غير مأكولة كالهر والفأر، فإن الهر والفأر طاهران عند الحنابلة، فما كان طاهرا في الحياة ولو غير مأكول فصوفه وشعره طاهر. وعلله المصنف بقوله: لأنه لا روح فيه ولا يحله الموت، أي لا يدخله الموت ولا يقارنه، فلا ينجس بالموت. قال: كالبيض إذا كان في الدجاجة، لأنه لا حياة في البيضة ولا يقارنها الموت، فلو ماتت الدجاجة فالبيضة لا تعلق لها بموتها. قال: ودليل أنه لا روح فيه أنه لا يحس ولا يألم، أي أن نفس الصوف والشعر لو تصرفت فيه دون جذبه من ظهر الحيوان فإن تقصيف الصوف وقص الشعر لا يتألم به ذلك الشعر أو الصوف. قال: ولأنه لو انفصل حال الحياة، أي فارق الحيوان حال حياته، كان طاهرا، ولو كانت فيه حياة لتنجس بذلك، أي لو كان موصوفا بأن الحياة حالة فيه لكان حكمه إذا انفصل بأنه نجس، لحديث: ما أبين من حي، أي ما قطع من حي فهو ميت، رواه الترمذي وغيره من حديث أبي واقد وإسناده ضعيف، وروي من غير وجه لا يثبت منها شيء، بل هو حديث ضعيف. ثم قال: والنمو لا يدل على الحياة، أي وجود النمو وهو الزيادة في الشيء لا يدل على الحياة، بدليل الحشيش، أي النبات الخارج من الأرض، فإنه ينمو ويزيد ومع ذلك لا يوصف بحياة. وكذلك البيض فإنه لا يوصف بالحياة، وهو زيادة نامية عن الدجاجة، فالدجاجة توصف بالحياة والموت، وأما البيض فلا يوصف بشيء من ذلك. وهذا آخر بيان هذه الجملة من كتاب العدة للعلامة عبد الرحمن المقدسي، نستكمل بقيته في الدرس القادم بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.